يقول السائل: ماذا يفعل المزكي إذا نقص المال عن النصاب قبل انتهاء الحول؟ الجواب: المال الذي تجب فيه الزكاة لابد أن يبلغ نصابا، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21، وذلك لأن مثل هذا المبلغ هو الحد الأدنى للغنى شرعا، كما أن من شروط وجوب الزكاة أن يبقى النصاب كاملا طول العام. قال الإمام النووي: مذهبنا الشافعية ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة في عينه يعني ويعتبر فيه الحول هو وجود النصاب في جميع الحول، يعني يملك مثلا في واحد محرم يملك حوالي 77,000، هو مقدار 85 جرام الآن حوالي 77,000، ويقل ويكثر على حسب أسعاره الذهب. تبقى من واحد محرم إلى 30 ذي الحج لابد، فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول عند الجمهور، بمعنى في وسط الحول احتاج 10,000 فأخذها وصرفها على نفسه أو بيته أو ولده أو بنت، يبقى نقص النصاب، ثم عوضت هذه العشرة بعد شهر أو شهرين أو بعد أسبوع أو بعد يوم، يبقى هنبدأ الحول من جديد. يعني قبل رجب يوم 29 جمادى أخذ 10,000، بقي جمادى رجب وشعبان، أول رمضان اكتمل النصاب 77,000، يبقى هيبدأ النصاب منين؟ من رمضان الحول، يبقى من رمضان، يبقى من رمضان إلى رمضان القادم، يبقى تحول من المحرم من أول ذي الحجة إلى رمضان، يبدأ من رمضان إلى رمضان الثاني حتى يزكي. هذا رأي الجمهور. فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول حين يكمل النصاب. وقال الإمام أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصه بينهما بين الطرفين. يعني عند الإمام أبي حنيفة أهم شيء أول الحول وآخر الحول. وقال ابن قدامة رحمه الله الحنبلي: ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول، فإن نقص الحول نقصا يسيرا. فقال أبو بكر: ثبت أنه أن نقص الحول ساعة أو ساعتين معفو عنه، يعني أخذ شيئا من المال فنقص النصاب قضى به حاجة ورجع في نفس اليوم أو في اليوم الثاني، هذا معفو عنه، يعني يبقى ما زال الحول هو معفو عنه. وظاهر كلام القاضي أبي يعلى من الحنابلة أن النقص اليسير في أثناء الحول يمنع مرور الحول، بمعنى يستأنف من جديد كما هو رأي الجمهور يعني. وحكي عن أبي حنيفة، رأي الإمام أبي حنيفة وحده، قال: إذا كمل في طرفي الحول لم يضر نقصه في آخره. وهذا أيسر في حساب الناس، هذا أيسر على الناس، يعني من اعتبر الحول في أوله النصاب في أول الحول وفي آخره لأنه يعني أحيانا ينقص كم مرة في الحول، لو اعتبر أوله وآخره في العمل والتزكية أيسر على الناس. وخروجا من الخلاف، ما هي المسألة دي تشبه مسألة المال المستفاد في الحول. من رأي الإمام أبي حنيفة أن كل مال مستفاد يضاف للمال الأصلي ويزكى الجميع، لأن بعض العلماء يقول كل مال مستفاد له حوله، بمعنى أنه استفاد 10,000 في ربيع، واستفاد 10,000 في رجب، واستفاد 10,000 في ذي الحجة. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول يزكي الجميع في ذي الحجة، حتى لو استفاد قبل الحول بشهر أو بيوم يأخذ حكم الأصل، لأنه مالك النصاب. لكن جمهور العلماء قالوا يجعل لكل مال مستفاد حولا، هذا أمر صعب جدا لا يقدر عليه أحد. ليه؟ لأن الأموال المستفادة كثيرة، كل يوم وكل شهر وكل أسبوع، فعند التطبيق يعجز الإنسان عن هذا. فهو خروجا برضو من الخلاف يبقى يجمع ما معه في آخر الحول ويخرج عن الجميع. كذلك في مسألة نقص نقص المبلغ عن النصاب في أثناء الحول، لو أحب أن يسير على رأي الإمام أبي حنيفة كان أهون عليه وأيسر عليه، وإن قدر أن يضبط نفسه كلما نقص عن النصاب تحول إلى حول آخر، هذا يعني من الصعوبة بمكان يعني. الله تعالى أعلم.